قد علم قومي أني شديد الشبق النساء، وإني إذا رأيت بنات بني أصفر اللي هم الروم لا أصبر، فأذن لي ولا تفتني. والله يعلم أنه كاذب. ومن العلماء من قال أنه يقول يعني أذن لي ولا تحملني على عصيانك مجاهرة، لا تفتني، يعني ما نويت أخرج معك، يعني مراده أنه ما نوى يخرج، لكن يقول أذن لي لا تفتني، لا تحملني على ارتكاب معصيتك مجاهرة. وهو حري بهذه وهذه، المراد أنه أراد الهرب وتعذر بالفتنة، فأجابه الله: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. وهو الآن لو كان صادق يهرب من الفتنة تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبته بنفسه عن نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وترك للهجرة والجهاد، هذا هو عين الفتنة. وترك دائما سبحان الله، ترك الهجرة هو الفتنة، ترك الجهاد الصحيح هو الفتنة، ترك العلم هو الفتنة، ترك العبادة هو الفتنة، هذا هو الفتنة. ثم قال الله سقطوا، أي تمكنوا في الفتنة، كما قال كما تقول العرب: على الخبير سقطت. إذا مثلا واحد يسألك وأنت عندك خبرة بالموضوع تقول على الخبير سقطت، معنى سقطت يعني وصلت إلى غاية ما تريد. هنا الآن هم وصلوا إلى غاية الفتنة وتمكنوا فيها. ولكن تلاحظون أن أمور الردى كما أن الجنة عالية والنار هاوية، كذلك أهل الإيمان في الدنيا يصعدون، الآيات كلها فيها أنهم يصعدون، وأهل الضلال يهبطون. قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهنا قال الله: ألا في الفتنة سقطوا، وقال: شفى جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فهم دائما في سفال وفي سقوط وفي انهيار وفي هوي، وأهل الجنة في علو في الدنيا وفي الآخرة. الإيمان يرفع، يرفع الله، يرفع الله والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان يرفع، والنفاق يهوي، يهوي بصاحبه حتى في خلقه. شوف الدناءة الآن هنا، كذب وجبن، تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وادعاء شبق، وكل الخبائث خرجت في كلمة واحدة. قال تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، محيطة في الدنيا بهم، حيث ما يولي هو يعمل عمل يؤدي به للنار، فكأن النار على شكل دائرة عليهم، كل ما يغدو ويروح هو يغدو يوبق نفسه، فكأنه يخرج اليوم من هنا ويقع في النار، ويخرج اليوم من هنا ويقع في النار، وإذا خرج من هنا وقع في النار، لأن أعمالهم كلها تؤديهم إلى النار، فهي محيطة بالكافرين. وفي الآخرة كذلك، وفي الآخرة كذلك النار محيطة بهم، ما يستطيعون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، نعوذ بالله من حالهم. هذا المنافق، وهذه قصته، وهذا رد الله عليه: ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، من حيث ما يولي وجهه جهنم تنتظره، صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله بمناسبة هذا وأمثاله مظهرا خفاياهم، قال: إن تصبك حسنة تسؤهم. الحسنة في زعمهم هم، الحسنة عندهم الدنيا المغانم، هذه الحسنة. فإذا أصابتك حسنة، يعني حسنة بما يراها الناس، ولا معايير الله أخرى، الغنية السرية التي تسلم وتغنم تعجلت ثلثي أجره، لكن الناس يرون حسنة، وهي حسنة دنيا مغانم وسبي. فإذا ذهبت في أي وجه من الوجوه ورجعت سالم وغانم ومعك غنائم وسبي، يسوءهم ذلك جدا. أولا حسد، قال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، مغانم بس ما فيها حرب، ما فيها خطر، لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليل. فهي تسوءهم حسد، ما في قلوبهم إيمان، فلذلك يسوءهم جدا أن المؤمنين يرجعون سالمين وغانمين. والأمر الثاني يسوءهم أن فاتهم الدنيا، كما قال الله في الآية الثانية: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن وكأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الفوز العظيم عنده هو الدنيا، هذا هو الفوز العظيم. فإذا جيت سالمين وغانمين يسوءهم ذلك، يقول لو أني رحت معهم مو بابتغاء مرضات الله ولا أنصر دين الله ولا ذب عن رسول الله، لا، أفوز فوزا عظيما، أرجع بالسبي والغنيمة. فلذلك إن تصيبك حسنة، بعدين هنا قال تصيبك، يعني هي إصابة فقط ليس أمر متمكن، تسؤهم. وإن تصيبك مصيبة أيضا هذه ليست مصيبة، كما سيأتي في القرآن لا اللي بعده، هذه ليست مصائب وليست حسن، لكن في زعمهم هم وفي ظنهم. وإلا ترى الهزيمة للمؤمنين ليست مصيبة، بل هي تأديب، بل هي تربية. والله لقد استفادوا من أحد ما لم يستفيدوا من غيرها من المعارك، نفعتهم حتى وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية التي نزلت في أحد هي التي ردت عمر عن موقف ذلك، وهي التي لما سمعها ما تقل قدمه حتى جلس، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول أفإن مات أو قتل، هذه نزلت في أحد. فالمراد إن ما في مصيبة عند المسلمين، لكن بزعمهم وإن تصيبك مصيبة أول شيء يفرحون، والشيء ثاني يعجبون بأنفسهم. وش يقولون؟ يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، عندنا تخطيط وعندنا معرفة بالواقع وعندنا استشراف المستقبل وعندنا الحس الأمني وعندنا أشياء، فنحن قد عزمنا وأخذنا أمرنا من قبل، ولذلك ما وقعنا في ما وقع في هؤلاء، كما قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. يعني حنا عندنا التخطيط الحربي كله عندنا، إعجاب بس كلام قبيح جدا. يعني ما يفرحون لا بشهادة ولا يفرحون بشيء، ولا يفرحون بأنه نصر الله ورسوله، سبحان الله، فضحهم الله في البحوث هذه فضح. قال ويتولوا وهم فرحون، فرحان أن سلم من القتل أو سلم من الشهادة، يتولى يعطيك دبره وهو فرحان، سبحان الله، صورة بشعة جدا عند من كان فيه حياة. يشمت بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعجب بنفسه ويتولى وهو فرحان لأجل أنه ما أصابته الشهادة، ليس أهل للشهادة. الله يقول ويتخذ منكم شهداء. قال الله قل رد عليهم هؤلاء، أعوذ بالله، حتى لو ما ردت عليهم صورتهم بشعة، لأن الله أخرج الصورة الداخلية وكذا حطها على المجهر، فأنت ترى كيف دخائل نفوسهم، ترى النفاق ما انتهى، النفاق موجود وتجدد بل يعظم ويكثر، وهذا كله موجود، هذا كله موجود إلى يومك المعاصر. إن أصاب أهل التوحيد حسنة تسوء المبتدعة والمرجئة والخوارج والتبليغ والإخوان والمنافقين كلهم، هذول هم سادات المنافقين في زماننا، أتباع الأحزاب اللي يسمونها إسلامية هم المنافقين، كل صفات النفاق فيه. فإذا أصاب للتوحيد مع أئمتهم مع علمائهم شيء من الانتصار، مثل الانتصار في اليمن والانتصار، هذا يسوءهم. وإذا أصابهم مصيبة يفرحون، لو أنهم طاعونا لو أخذونا كذا يتولون فرحهم. قل رد عليهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذن ما في مصيبة، كل الاحتمالات هي خير لنا. ولذلك هنا ما قال علينا، كان الناس يتوقعون أن مصيبة بيقول كتب الله علينا، لكن قال ما كتب الله لنا. أنت أيها المؤمن ربحان في كل الاحتمالات، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عجب لأمر المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمر المؤمن، عجب لأمر المؤمن، أمره كل خير، إن أصابته سراء خير وإن أصابته ضراء خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك تجده بارد القلب راضي عن الله، كل ما يفعل الله عز وجل هو راض عنه، بل لا يرضى إلا في مواقع القدر، بل لا يقترح على الله شيء، أحبه إلي أحبه إليه، لو كنت أعلم الغيب وأعلم مصلحتي لاستكثرت من خير، لكن أنا ما أعلم الغيب، ربما أتمنى شيء يضرني، وربما آسف على شيء كان فيه ضرر علي. ما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا يغيظ المنافقين، كل الاحتمالات هي خير لنا، وأيضا ستفسر في الآية اللي بعدها، لكن قال هو مولانا، نحن قد اتخذنا الله مولى وولي، والمولى الركن الشديد اللي نأوي إليه، والحميم القريب والناصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم أحد وهم مكسورين وأخذ الكفار يترقصون فوق الجبل ويقولون أعلو هبل أعلو هبل، فقال ردوا عليهم قولوا الله أعلى وأجل، فقالوا لنا العزة ولا عزة لكم، فقال ردوا عليهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، مولاكم العزة وأمثالها، الله مولانا. فالمؤمن ما الذي يجعل كل الاحتمالات خير له؟ إن الله مولاه، هو واثق في ربه إنه حكيم وإنه رحيم وإنه رؤوف وإنه يتولى الصالحين وإنه شكور، فهو قلبه بارد، لو تجيه مصائب الدنيا قلبه بارد. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، حقيقة الإيمان هو مولانا. وهذه ترى تقهر المنافقين أيضا، لا مولى لهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نضحك عليهم. وهذا والله حال هؤلاء الجماعات الإسلامية، هذا حالهم. حتى جماعة التبليغ إذا جوا عندنا قالوا حنا عيالكم وحنا متربين في التوحيد، وإذا خلوا إلى شياطينهم في قطر وفي الهند وباكستان قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نضحك على هؤلاء. وكذلك الإخوان تمام، وكذلك الخوارج والمرجئة كلهم هاي طريقتهم، إذا خلوا إلى شياطينهم اللي علموهم السحر وعلموهم البدعة قالوا إنا معكم إنما نحن نستهزئ بهؤلاء. الله مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، المؤمنون خاصة هم اللي يستاهلون هذه المرتبة. والتوكل أيها الإخوة هو مرتبة تجمع الاعتماد، تأوي إلى ركن شديد، إذا توكلت عليه ألقيت ظهرك إليه، ألجأت ظهري إليك، وأن تأوي إلى ركن شديد ما ينهار بك أبدا ولا يخذلك أبدا، هذا واحد. فالتوكل اعتماد، والتوكل تفويض، خلاص تأخذ الخيط والمخيط وتقول هو بيد الله يفعل ما يشاء إذا تسببت، فهو اعتماد وهو تفويض وهو رضا، ما هو باعتماد وتفويض مجبور، لا راضي وحسن ظن بالله. لذلك التوكل مرتبة عالية، ما يمكن واحد يتوكل إلا هو عالم بربه، ما يمكن يتوكل إلا هو محب لربه، ما يمكن يتوكل إلا هو راض عن ربه. والتوكل مرتبة تتسع واسعة جدا، لكن توكل المؤمنين خاص، إنه يسلم أمر لله ويرضى ويعتمد عليه، وحيث ما دبر ربه خير، كما قال عمر ما أبالي أي المطيتين أركبني ربي، ولا أسأل غير ما أركبني، إن أركبني الغنى أو الفقر الصحة أو المرض أي شيء يركبني ربي هو خير، ولا أسأله إلا ما اختار لي، لأنه يعلم مصلحتي أكثر من نفسي. قل أيضا لهم، إغاظة لهم، شوف هذه ثلاث مرات كلها قل قل قل قل، هل تربصون بنا، أنتم الآن تولون وأنتم فريحين، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إذن الاحتمال هذا حسنى والاحتمال هذا حسنى وزيادة، تقابل ربك وأنت حي الشهيد حسنى وزيادة، أنه ينظر إلى الله ويكلم ربه من دون ترجمان ويحييه أحياء عند ربه مرزقه، وهذا أني أنتصر وأرجع لأهلي سالم وغانم. فأنتم مش تنتظرون منا؟ وش تربصون بنا؟ تتربصون بنا إحدى الحسنين، إذا ما في مصيبة، ما في مصيبة، هم عندهم تقسيم ثنائي حسنة مصيبة، في القرآن ما في إلا تقسيم واحد حسنين، هذه حسنة وهذه حسنة. وهذا يجعل المؤمن إذا جاهد وإذا هاجر وإذا صدق مع الله يجعله دائما قوي وراضي، لأن قدامي كل الاحتمالات ممتازة، احنا نتعامل مع ربي كل الاحتمالات هي حسنة، وهذا هو حسن الظن بالله. أما المنافقين إيش قال الله عنهم؟ الظانين بالله ظن السوء، في كل ما يروح يظن بربه ظن السوء، عليهم دائرة السوء، هذا هو الأولى بهم. ها ونحن نتربص بكم، الآن جاء دورنا، نحن إيش نتربص بكم؟ أن يصيبكم الله بعذابه، حنا قدامنا حسنين وأنتم قدامكم عذابين، تروح من هنا عذاب تجي من هنا عذاب، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، وهذا عد الفاقرة من عند الله عز وجل، الله هو اللي يتولى العذاب، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، سواء في الدنيا الحيرة والقلق والمرض، وكل ما انتصر المسلمين زاد مرضه، وكل ما أسلم ناس جدد زاد مرضه، وعوذ بالله حيرة القلب والنفاق هذا عذاب، عذاب، لأن الروح في وادي والنفس في وادي والقلب في وادي، ويمثل ويصلي هو ما وده يصلي وينفق هو ما وده ينفق ويطلع إلى الجهاد وما وده يطلع، مغصوب دائم يسحب على وجهه عذاب، وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار. وأيضا نتربص بكم عذاب في الدنيا، تجيكم فاقرة، تجيكم مصيبة، تجيكم مثل آيات هذه لتفضحكم. فنحن دائما نتربص بالمنافقين بكافة الأحزاب، حتى الليبرالية والإخوانية، نتربص بهم أن يصيبهم الله بعذاب من عنده، كما فعل بالإخوان في مصر، فضح بهم وسلط عليهم حتى شرار الخلق، وصاروا الآن كل حتى الصغار والحريم يطقطقون عليهم ويضحكون عليهم، هذا عذاب من عند الله، لكنهم لا يفهمون، ريح صرصر عاتية. وكذلك في المستقبل أمامهم ما نتربص بهم، أي منافق أو مبتدع ما نتربص به إلا عذاب من الله أو بأيدينا، واللي بأيدينا بأيدي السلطان يقيم عليهم الحدود، كما يسلط الله دائما سلاطين المسلمين على المنافقين المبتدع، كل ما كثر نبتهم سلط الله عليهم سلطان يحصدهم حصد. وشوفوا خلفاء بني أمية على ما فيهم من الفسق، وخلفاء بني عباس كل اثنين ثلاثة يجي بعدهم واحد ويحصد هؤلاء حصد. عمر بن عبد العزيز قال لغيلان الدمشقي كلام وانخدع له، هو يعلم لكنه دعا عليه، قال إن كان كاذب اللهم فأصلبه. فجاء هشام بعده وصلب غيلان على باب دمشق، قطع يديه ورجليه وصلبه الدمشقي، مع أنه عابد وعالم صلب على باب دمشق. والجعد والجهم وفلان وفلان كلهم، والمتوكل سوى بالمعتزلة والجهمية. فإذا نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أو تنضمون للكفار كما هو الأولى بهم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنك، تنضمون الكفار ونقاتلكم عاد قتال جهاد. فإذا ما أمامكم إلا عذاب بأيدينا، حدود أو جهاد أو غير هذا. وهذا في دلالة أيها الأخوة على المسألة الشهيرة، وهي أن الزنديق المنافق إذا أظهر نفاقه لا تقبل توبته في الدنيا، وإنما تقبل التوبة في الدنيا للمرتد العادي. يعني واحد دخل في الإسلام وبعدين ارتد، ما نافقه، دخل مسلم وبعدين أعوذ بالله جاءته صفقة وارتد، هذا يقتل، وإذا تاب نعطيه 3 أيام، إذا تاب رجع. لكن المنافق اللي هو أصلا مظهر الإسلام ولكن مبطن الكفر، مثل كثير الآن من الأحزاب الليبرالية وأيضا الأحزاب الإسلامية كثير منهم زنديق في الداخل، هذا نقبل منه الإسلام الظاهر ويكون جنة. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة وقاية له ولدمه، لكن لو يظهر من كلمة فيها طعن في الله وفي رسوله وفي المسلمين هذا مباشرة نأخذه ونقتل، حتى لو قال تبت نقول التوبة تلقاها قدامه. ليه؟ لأن إذا قال تبت هو بيرجع الحالة اللي كان عليها، إنه مظهر الإسلام وبطل الكفر، كل ما مسكناه قال تبت، فما يمكن نقيم عليه بأيدينا هذه. فالمنافق خاصة، وذكرها مالك في الموطأ وأهل المدينة وأهل الحديث على أن المنافق خاصة، اللي يسمى عند المتأخرين الزنديق، اللي يظهر الإسلام وإنه مسلم وفي الباطن يطعن في الإسلام، لو يظهر من فلتات قلمه ولا لسانه ولا تغريداته شيء فإن حكم الله فيه القتل مباشرة. وإذا قال توبت نقول التوبة تجدها أمامك في الآخرة، في الدنيا لابد يقتل، وإلا ما يمكن تطبيق هذه الآية بأيدينا. كيف بأيدينا؟ كل ما مسكناه قال توبت، كل ما مسكناه قال توبت، ما يمكن هذا. وهذا معنى قول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. بالشهادة بالبينة أنهم طلع منهم كلام، أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذا حكم الله فيه. ونسأل الله أن يوفق أمراء المسلمين وأئمة المسلمين أن يقيمون حد الله في هؤلاء. والله لو واحد ولا اثنين خلاص يقعد سمه في بطنه يسوقه لين يموت، ما عاد يظهر شيء. ولا بعضهم حتى يتكلم في أبو بكر الصديق يقول هو أول من قاتل المسلمين، مدري إيش قال، فالصديق يتكلم من أمن العقوبة سال أدب، لكن حقه مو هذا، هذا حكم الله فيهم. قال تعالى ما دام من قدامنا إحدى الحسنين وقدامكم أحد العذابين، العذاب الأكبر من الله أو بأيدينا أو بأيدينا، فتربصوا. الآن خلاص حنا قلوبنا باردة وأنتم اللي في النار، فتربصوا إن معكم متربصون، حنا إن شاء الله بننتظر إحدى الحسنين وأنتم انتظروا أحد العذابين. هذا كل فيه أعوذ بالله تبكيت لهم فضح. والله التوبة هذه سورة التوبة ما تركت أحد. قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها، لأن الخبيث هذا اللي يقول ذلي ولا تفتني قال أما أنا ما يبطالع، لكن تبغون فلوس أعطيتكم فلوس، كأنه يمنع المسلمين. ها يقول أنا ما يبرايح معكم، لكن كانكم تبغون فلوس مال أعطيكم مال، يعني كأنه بدال خروجه. فقال الله عز وجل قل لهذا وأمثاله أنفقوا طوعا من عندكم أو كرها بالزكاة، وأنت كافر والزكاة ما تؤجر عليها وتأخذ منها منك رغم أنفك، أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. أما أنك تطمع أجر في الآخرة أو أنك تثاب عليها في الآخرة يأس من هذا مستحيل، لكنك تنفق غصبا عليك طوعا. شفت هذا عذاب، ترى المنافق معذب دحين يقوم من نومه يروح يصلي الفجر هذا عذاب عليه، يعني ما يرجو لا ثواب ولا جنة ولا نار. طيب يقوم من أحلى نومه من فراشه ويسحب نفسه سحب، ها ليش؟ حتى يتخذها جنة، وإذا جت الزكاة يطلع فلوس كان يطلعها من قلبه، ما يرجو الآخرة، لكن ادفع ما في جنة إلا وإذا جاء الجهاد يلا اطلع ويروح يجاهد، ويمكن يقتل أعوذ بالله يقتل ويذهب إلى النار، وإذا جاء الحج يحج مغصوب دائما، نسأل الله العافية والسلام. والله العظيم إنه مثل إبليس تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته، يعني سجدة واحدة كان الشرف العظيم وأصبح إبليس طول حياته في هذا. كذلك المنافق لو أخلص إيمانه لو اعتصم بالله لو ترك عنها النفاق، لكن أمر الله سبحانه وتعالى لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، خرجتم عن الطريق. الفسق هو الخروج عن الطريق، يقال تقول العرب عن الرطبة إذا طلعت من قشرتها يقال فسقت الرطبة، فسقت الرطبة يعني طلعت من قشرتها. كذلك أي واحد يطلع عن الطريق يقال فسق، ولذلك الفسق يطلق على الكفار كافرون هم الفاسقون، يطلق على المنافقين مثل هنا، ويطلق على الفسق الأصغر، كل فسق على حسب السياق. إنكم كنتم قوما فاسقين، يقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الباء هنا للتأكيد للرسول صلى الله عليه وسلم، إن كفر الكفر بالرسول كفر مستقل، من أراد يفرق بين الله وبين أنبيائه يقول أؤمن بالله وأكفر بالرسل أو بأحد منهم ما يقبل منه، فقال كفروا بالله وبرسوله. فإذا كان كفر بالله وبرسوله كيف تقبل منهم نفقاتهم؟ ما تقبل منهم. وهذا دليل على أن الكافر الأصلي لا يطالب بالزكاة، يطالب بالعشور وبالضرائب وكذا، لكن الزكاة ما يطالب بها، من شروط الزكاة الإسلام والحرية. ليه؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، الكافر ما تقبل، لكنه في الآخرة يسأل عنها، ليش ما وحدت وليش ما صليت وليش ما زكيت، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذا اللي سلكهم في سقر إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وفي هذا دلالة أيها الأخوة على أن كل ما يكون المؤمن أكثر إيمان كل ما يكون القبول لنفقته أعظم عند الله، يعني درهم من مؤمن موقن أحب إلى الله من 20 درهم من مؤمن ضعيف الإيمان من منافق إلى آخره. فكل ما يكون المؤمن يؤتي النفقة هو مؤمن وموقن، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، مصدق إن الله يخلف عليه وإن الله يخلف عليه خلف عظيم، فلذلك تجده منشرح فرحان ويختال على الكفار على إبليس، حتى هو في صدقة السر يختال على إبليس، هذا نفقة أحب إلى الله من غيره. قال تعالى ومثل الذين ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ما ينفقه ويرتعد وخايف ويدب فلوس ويعدها، لا تثبيت من نفسه مصدق بالحسنى، هذا النفقة محبوبة لذيذة هذا، ولذلك يقبلها الله يربيها التمرة يربيها بيمينه حتى تعود كالجبل العظيم يوم القيامة، لأنها من مؤمن. وهنا ما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فإذا أردت النفقة الصحيحة تكون عن إيمان عن يقين عن ثقة بالله عن تصديق بالحسنى والخلف، هذه المحبوبة اللذيذة صحيح، لأن الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال الله عن هذا وتثبيث من أنفسهم كمثل جنة بربوة، أحسن ما تكون الجنة إذا كانت بربوة، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال الله عز وجل أيضا أنهم كفروا بلا رسول، وأيضا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى مغصوب، والله العظيم إذا ودك تضحك شوف المنافق وراح صلاة الفجر، وحتى الآن اللي يبغى له شيء مثلا ينافق له، ولا يبي يخطب من واحد يصلي ويسحب نفسه، صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، راح بس شوف وجهه قائم من نومه وهو لا يرجو آخرة ولا يرجو ثواب، يسحب رجليه وطفشان ما وده يصلي، لكن لازم تصلي، إذا ما صليت يقتلونك المسلمين. العهد الذي بيننا وبين المنافقين الصلاة، من تركها فقد كفر، من كفر السيف. فلذلك يسحب رجليه تسحيب، خاصة المغرب يتجمل مع الناس واعي وصاحي، والعصر لكن الفجر بالذات والعصر يمكن ينامون، ولا وقت القيلولة هذا لا يأتون الصلاة لهم كسالة. فلذلك يا إخوتي فروا من هذه الصفة، انتبه تجي للصلاة وأنت كسلان، بالعكس لا تأتيك صلاتك إلا وأنت بالأشواق، لا تأتيك صلاتك إلا وأنت في المسجد حتى تبتعد عن المنافقين. سعيد بن مسيب يقول ما أذى المؤذن إلا في المسجد، وإذا جت الصلاة انهض له نهوض كذا فرحان، مثل اللي ينهض للنفقة فرحان بأمر الله، وإذا سمعت النداء كأن يناديك أنت خاص، حي على الصلاة حي على الفلاح، وينك تعال الفلاح، فتنهض أنت نشيط فرحان والخطى محسوبة لك. هذا المؤمن. المنافق لا كسلان، لأن ما قدامه جنة، ما قدامه إلا ما قدامه إلا جنة، والمؤمن قدامه جنة. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأن النفس أليس مغروز فيها حب المال ولا لا؟ وإنه لحب الخير لشديد، تحبون المال حبا جما. طيب المؤمن مغروز فيه حب المال أيضا، لكن الصدقة برهان على أنه مؤمن، إن قدام شيء أفضل من هذا المال فالصدقة برهان على إيمانه، لكن المنافق باقي فيه غريزته ومتضاعفة بعد، حب المال حب شديد وينفقه ما يرجو الجنة، معناه أنه عنده هنا خسران الآن لكنها جنة فقط. فلا ينفق إلا وهو كاره ومنه، وعذاب تسحب الريال منه سحب عذاب عليه، لكن لازم إذا ما تزكي بيقومون عليك يقولون وين أنت، إذا ما تصلي بيقولون نقتلك. قال تعالى سبحانه فضحهم الله تفضيح في السورة، وسبحانه جاءت في آخر شيء، آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر سورة نزلت من القرآن، لكنها لابد من تصفية الحسابات وإغلاق الملفات كلها، كل واحد يعرف طريقه. قال تعالى يوصينا ويوصي رسوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. كثيرا ما نقع في هذا الفخ، الإعجاب بأموال المنافقين، أولادهم، شهرتهم، أتباعهم، جاههم، قربهم من السلطان، كثرة استضافتهم في القنوات، الدنيا هذه زهرة الدنيا. كثيرا ما يعجب بعض الناس بهم، يقول سبحان الله شوف كيف هذا، شوف متابعينه، شوف أتباعه، شوف أشرطته، شوف القبول. يقول الله عز وجل الأموال والأولاد هم رمز للدنيا فقط، لكن قال الله عز وجل فلا تعجبك، احذر إن يجيك عجب بما عندهم أو عجب. وقال في الآية الثانية لا تمدن عينيك، حتى عينك لا تمدها للي عندهم. ليه؟ طيب الآن بيجيب الله عز وجل مراده، ما أحلى القرآن وما أعظمه، حتى مراد الله اللي في نفسه، اللي قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، حتى مراد الله وضحه في القرآن، وش بقى عاد هداية غير كذا؟ يوضح الله مراداتنا ومرادات المنافقين ومراده هو سبحانه. طيب يا رب العالمين ما دام تكرههم وتبغضهم والنار في الدرك الأسفل، ليش تعطيهم الأموال والأولاد؟ قال الله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. سبحان الله، احنا ظنينا أنها نعمة وأنها قبول، صارت الأموال والأولاد هذه والشهرة والجاه والأتباع والتلاميذ عذاب لهم في الدنيا. نعم، إرادة الله أن يعذبهم بها في الدنيا، فتجد معذب بالمال، معذب في جمعه، معذب في استثماره، معذب في تكثيره، معذب في حفظه، معذب في الورثة، معذب في العصب، معذب في معذب عذاب، والله أنك تراه بأم عينك عذاب. الجاهلي الوثني حاتم الطائي يفتخر يقول إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد تحت رجلي، وهذول عذاب. الولد عذاب، معذبه العذاب. الآن شوف بعضهم اللي ما يصلون والمنافقين وغيره، الولد معذبه صغير محزنة، ويعذبه كبير ويبتعث الخارج ويجيبه ويرده وكذا، كل يوم هو يافي عذاب. بعض المجتمعات الإسلامية يسمونها إسلامية، سبحان الله لما أعرضوا عن الذكر معذبين بعيالهم. يحدثني بعض الإخوان من بعض المجتمعات يقول الأب عندنا مثل الثور في المجرة، يغترب عن أهله، يمكن يجلس 20 سنة 30 سنة ما شاف عياله إلا مرة في السنة، ويجمع فلوس ويرسل لهم. ليه؟ أولادي أبا أدخلهم الجامعة، أبا أدخلهم كذا، أبا أحسن تعليمهم، يكدلهم مثل الثور في المجرة، ولا يفكر هو، حتى هو ما شاف عياله ولا استمتع بهم. إذا رجع لعياله في الصيفية بينه وبين عياله فجوة، ما يشوفونه إلا من صيف لصيف، معذب. وبعدين إذا كبر الولد وكبرت متونه، تزوج وخذ له بيت ثاني وترك أهله، يمكن ما يشوف أبوه إلا مرة في العيد ولا، وراح يكد على عيال ثانيين، وهكذا حطوا المجرة في الثور الجديد وقام يكد. يعذبهم الله بها في الحياة الدنيا. المؤمن ترى حتى لو عياله ما أصلحوا ما يتعذب، يجاهد يجتهد يجتهد، لكن عنده قناعة إن فيه نور، النور الأول، اللي أدرك النور الأول بيهتدي، واللي ما أدرك النور الأول والله لو نطالع من صلبك وعايش في بيئة مسلم ما يهتدي، خلاص ما أدرك النور الأول والله أعلم به، لو علم الله في خير لأسمع. فهو كما قال الله لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالمؤمن بارد القلب، الشكوى لله، ظهر من صلبي، جاهدت حاولت أحسن تربيته علمت الصلاة ما صلح، وش أسوي له؟ الحمد لله ما أقره على الكفر ولا أشوف يكفر قدامي يترك الصلاة قدامي، لكني ما آسى عليه كما قال شعيب: فكيف آسى على قوم كافرين، كيف آسى عليه. فالمؤمن بارد القلب، ليش؟ لأن الآخرة بين عينيه وربه بين عينيه، الأموال والأولاد هذه كلها ودايع وعواري يختبرها الله بها، لكن ذولا لا، ماله هو ربه، أولاده ربه، شهرته هي ربه، أتباعه طلابه منصبه هو ربه، يعذب الله بها عذاب شديد في الدنيا. سبحان الله، هذا مراد الله. إذا قلت ليش الله يعطيهم، ترى هذا مراد الله فيهم، كما قال في الآية الثانية: إنما نملي لهم. ليش نملي لهم؟ ها؟ ليزدادوا إثما. إذن الله له مرادات عظيمة مذكورة في القرآن مكشوفة مرادات الله منهم. أيضا في شيء أخطر من هذا، في شيء أخطر من أنه يعذب الله بها في الدنيا، أن يستمر في العبودية للدرهم والدرهم والدينار والأولاد هذا إلين تزهق نفسه كافر وتزهق أنفسهم وهم كافرون. خطورة هذه، معناها أن انشغل بالشيء هذا، الأموال والأولاد والشهرة وكذا والحزب والجماعة والإخوان والطلاب وللللل، إلين تزهق نفسه كافر، ما جت الفرصة يراجع نفسه يشوف الآخرة. والله إن مكر الله شديد، والله إن مكر الله شديد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، يلوي عليهم الحبال جل وعلا، وأملي لهم إن كيدي متين. إذن نعطيه في الدنيا حتى يعذب بها وحتى تزهق نفسه كافر، ما يجي الفرصة يفكر، أعوذ بالله من حالهم. ولذلك فلا تعجبك، لا تعجب إلا، لا تغبط إلا ما تغبط به أصحاب القبور، قالها عمر. ما أحسن الكلمة هذه، ما أحسن هذه الكلمة، لا تغبط إلا ما تغبط به أصحاب القبور. في ملك جاء في القبر، وجاء واحد على قبره قال: يا ليتني ملك، هو الآن في القبر، ولا الملك نفسه قال: يا ليتني ما في أحد يغبط الملك على ملكه في القبر، ولا الوزير ولا صاحب المنصب ولا صاحب الرتبة ولا صاحب المال، كل الناس إذا مات الملك والوزير والغني والفقير يقولون نغبطه كان عمل صالح، حتى هم يستحون. أنت شوف الآن مجالس العزاء تلقى واحد مثل ثري يستحون يذكرون ثراءه وتعبه في دنيا، في العزاء ما حد يذكر هذا، عيب. يستحون يذكرون أنه رتبة عالية عسكرية ولا مدنية، يستحون أنه كان وزير، يستحون. وش تسمع في مجالس العزاء؟ والله أنه كان يصلي، والله أنه كان ينفق، يعني تلمسون الأشياء اللي تنفع في القبر، لأن هذه كلها طارت. منكر ونكير ما يقولون يا سعادة اللي وقم، ولا سعادة الوزير ولا سعادة الملك أبدا، يقولون يا فلان بفلان قم، كل اللي من متاع الدنيا يطير، واللي من متاع الآخرة يدخل معك في الحفرة. فلا تغبط إلا ما تغبط به أصحاب القبور، ولا تعجبك أموالهم والأولاد. قال تعالى، رجعنا لفضائحهم: ويحلفون بالله. الله عز وجل قدره عندهم، قدر الله عندهم ضعيف، فلذلك يحلفون بالله الكذب. لكن الله عز وجل يستهزئ بهم في سورة المجادلة، ايش يقول؟ يقول الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذب. لجي يوم القيامة حسبون الحركة هذه بتمشي، والله والله يوم القيامة عاد في حلف، يحلفون بالله إنهم لمنكم. التبليغ دحين يحلفون إنهم منا كذابين، والإخوان كل الجماعات يقولون حنا أهل السنة، الأشعرية يقولون حنا أهل السنة، والجهمية ويقولون حنا السلفيين، حنا أتباع السلف الصالح، حنا الأثريين، حنا أهل الحديث، حنا وهم كذابين. الفعل يكذب، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، ليسوا من أهل التوحيد وليسوا من أهل الحديث وما هم منكم. إذن لماذا يحلفون؟ ولكنهم قوم يفرقون خائفين. الفرق هو شدة الخوف مع جبن. يمكن الإنسان يخاف بس مو بجبان، لكن إذا كان خلطة من خوف وجبن يكون فرق، يفرق منه. ولذلك الحجاج يقول عن، يعني قال كلمة وصارت مثل، يقول فرق واحد أحب إلي من حبين، يعني كونكم يا العراق خايفين مني أحب إلي منكم تحبوني مرتين، لأنك ما ينوخكم إلا الفرق. فقال فرق أحب إلي من حبين ولكنهم قوم يفرقون. إذن كل الجماعات هذه خايفة من أهل التوحيد، من سلاطينهم، من علمائهم يفضحون بهم، من عامتهم، فلذلك يقولون حنا منكم، وش الفرق بيننا وبينكم؟ حنا نحب العلماء، نفس الكلام، حنا نرجع العلماء نرجع، وهم إذا خلوا إلى شياطينهم يطعنون في الإسلام والمسلمين ويريدون بنا الغوائل، ولكنهم قوم يفرقون. قال تعالى لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا أنفاق لولوا إليه وهم يجمحون. وش الفرق بين المسرع والجامح؟ دائما يقول الفرس الجموح. وش الفرق بين اللي يجمح واللي مسرع؟ أن اللي يجمح غير متردد، يمكن واحد مسرع بس متردد وتلفت وما يعرف الطريق، لكن اللي يجمح معناه أنه مسرع ومحدد هدفه وما ينثني، هذا معنى يجمحون. ترى اللغة العربية دقيقة جدا. هذولا المنافقين والأحزاب ذي لو يجدون لهم ملجأ ولا مغارات ولا مدخلا لولوا إليه مسرعين ولا يلتفتون. ولذلك دينهم قائم على إيش؟ على السرية. دينهم قائم على السرية. قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. كل الجماعات هذه يسرون ما لا يظهرون، وكلهم أهل مغارات، وكلهم أهل ملاجئ، وكلهم أهل أنفاق ومدخلات، كل دينهم قائم على النفاق والسرية. ولذلك أيها الإخوة الموحد شعاره لا تسرق ولا تخاف، اللهم لك الحمد، الدروس في المساجد ومنقولة بعد، وش عندك أن تخاف؟ ولا عندك دروس خاصة ولا عندك دروس سرية ولا عندك كلامين. ذولا الحين أكثرهم يسجلون في المجالس الخاصة ما لا يقول في المجالس العام، كل يوم ينفضح ويفتنون في كل عام مرة ومرتين ولا يتوبون ولا يستحون حتى. لكن الموحد باطن وظاهر سوا، وش عنده؟ ما يخاف من شيء، وش يخاف منه؟ اللهم لك الحمد، خاصة إذا كان في دولة التوحيد وش يخاف منه؟ لو جاء أعوان السلطان وجو ملأوا عنده الأمكنة كله بعدين وش يخاف منه؟ ما عنده ملجأ ولا مغارات، ما عنده إلا القرآن والسنة واتباع السلف. لكن ذولاك لا، عندهم كلامين، عندهم رايين، يظهرون أنهم معنا هم ليسوا معنا، كما قال الله عز وجل ما هم منكم، يريدون أن يهدموا ديننا ودنيانا ودولتنا. لذلك أحب شيء إليهم المغارات. ولذلك يا إخوة احذروا حتى على أولادكم استراحات. كثير من الحلقات التحفيظ للأسف الشديد الشعار تحفيظ القرآن والدثار الباطن إضلال أبناء المسلمين، يودون مستراحات، يورونهم الأفلام الجهادية، يغشون الشاب هو في أول طرته ونشوته كذا. ليش؟ طيب وراك ما تجيب الأشياء هذه، تجيبها عند أهله وفي المساجد، ما يقدر يجيبها، لازم استراحة. ما في الآن مكتب ولا حلقة إلا عندهم استراحة، الاستراحة هذه يأخذوا راحتهم فيها، يبرمجون، يجيبون أشياخهم الفسدة، يتكلمون بما لا يتكلمون في المساجد. احذروا على أولادكم. للأسف الشديد إن في آخر الزمان أصبحنا والله كما قال الشعبي حتى المساجد نخاف منها، نخاف على عيالنا في المساجد. حفظ عيالك، احفظ عيالك أنت. الله يعني كثير من اللي يضعون أولادهم في المساجد تراه كسل إلقاء المسؤولية. لقيت لي ناس يمسكون الولد عني العصرية والمغرب ويكشتونه بعد ويدون استراحات وأنا أخذ راحتي، ترى هذا أكثر الدافع. لا، الله أعطاك مسؤولية، الأولاد دول مسؤولية ورعية، حفظهم القرآن والدولة تحفظهم في هذا وراجع لهم أنت، ولا شوف لك واحد جيبه على نظرك ما عنده لا مكتبات وشيء جيبه يراجع لهم القرآن. لكن انتبه، ترى اليوم الناس مو بالناس، الظاهر القرآن والباطن المدخل والملاجئ والمغارات، وبكرة يطلع لك مرجي خارجي تبليغ إخواني غل قلبه. وبعدين الشاب إذا مسك قلبه في أول نشوءه على المنكر ذا والله ما عاد يطلع إلا إن شاء الله، يمرقون ولا يعودون. هذا أخطر شيء، إن الشاب على أول طلعته إذا صاحب هؤلاء مسك فيها الشر وخلاص علق عليه، إلا أن يتدارك الله برحمة منه وفضل. ننتبه يا إخوان للسرية. لكن في مجالس مثلا في دروس قد لا تقال العامة، مثل حديث معاذ لما قال أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا، هذه مصالح شرعية واضحة، مو بمعناها أن فيه كلامين، لا، مصلحة شرعية أن هذا بيضرهم. إذا قلت لهم أيها الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما يفهمون معنى لا إله إلا الله والتزاماتها، يتركون العمل يتكلون، لا تخبرهم فيتكلوا إلين يفهمون إيش معنى لا إله إلا الله وإنها أكبر حامل على العمل. هذا ليس الدروس خاصة ولا سرية، هذا كما قال البخاري في تبويبه من منع بعض العلم قوما دون آخرين خشية أن يفتتنوا. بس هم الآن وش يحتجون بالإخوان على السرية؟ يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خرج أبو بكر عمر دخل أبو بكر عمر، معناه أنه عنده مجالس سرية مع أبو بكر عمر لا يقولها الناس. شوف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يفترون عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبلغ للناس كلهم، لكن اللي مع أبو بكر وعمر الجيوش تسمية كذا استشارات أشياء يمكن ما تنفع الناس، والناس حتى ما يريدون، كل واحد لازم له مستشار أو مستشار يعلمهم بالأشياء. أما الدين لا، ما في شيء خاص وعام. آخر صنف من هذا ولا ومنهم الصنف الثالث، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك يعيبك يغتابك يطعم فيك، ليه؟ عشان الدنيا صدقات. من هو أول واحد من ذولا؟ ذو الخويصر، ذو الخويصر اللي هو إمام الخوارج والمرجع وأهل البدع والتبليغ والإخوان، إمامهم ذو الخويصر، حتى أعوذ بالله وصفه ناتئ الجبين غائر العينين، ويتخذ السنة وهو ليس، كان كث اللحية ومشمر الإزار وفيه كزازة وفيه غضب لا شفت تقشعر منه، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم قوم من الكفار يتألفهم بها لمصلحة الإسلام العامة، ما جاء شيء، جاء يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تعدل، قال ويحك إلا ما عدل أنا من يعدل، إذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي يعدل؟ قاتله الله ولعنة الله عليه، لأنه إنما هذا وأمثاله، هو ليس بصحابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم مش اللي منع أن يقتل، كان الجيش فيه منافقين وفيه غيرهم، ها؟ قال اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تعدل وما ظهرت منه توبة، هذا ما نقول إنه صحابي، نقول إنهم في عداد الجيش. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا، وأشار إليه هو بنفسه، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ليش؟ لأجل الصدقات، يلمزك في الصدقات. يا أيها الأخوة، للأسف الشديد الآن هذا الناس اليوم يا مضايف عندهم العلم والإيمان أصبح فيهم شعب من النفاق. الكثير من الناس اليوم هذا ديدن، إن أعطاه السلطان راضي وإن لم يعطه سخط. ولذلك اليوم الخوارج واللي قايمين على الدولة وش يستفزون غرائز الناس به؟ بالدراهم، ما يعطونكم، شوفوهم عندهم فلوس، شوف الحكام عندهم أثرة، استأثروا بالأموال دونكم، شوفهم يروحون للخارج، شوفوا أموالهم كذا، بس هذا اللي يحركون بغرائز الناس. ليش؟ لأن الناس لو فيها علم وإيمان قالوا لنا ما حملنا وعليهم ما حملوا، ومن تخوض في مال الله بغير الحق فله النار يوم القيامة، وأعطوهم الذي لكم واسألوا الله الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، وأهم شيء، أهم شيء عندنا الدين قائم والأمن قائم والناس بخير، واللي تخوض في مال الله ذنب عليه، ما هو علينا حنا. لكنهم يستفزونهم، لأن الناس اليوم كثير منهم في شعبة نفاق، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. المؤمن ليس اللي يرضيه ويسخطه المال، يرضيه ويسخطه ما يرضي ربه ويسخط ربه، بس احذر من هذه. بعدين السلطان ترى ليس المعطي، السلطان قاسم، الله هو المعطي، الله هو المعطي، السلطان قاسم، لا تشرك بعد. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لو أنهم رضوا اللي يعطيها الله ويعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة رسوله ما تكررت في سورة في القرآن قط إلا في سورة التوبة بهذا العدد، كل شيء ورسول ورسول ورسول، لأنها أيضا هي خاتمة حياته فشرفه الله فيها. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، مع أن الرسول قاسم ليس معطي، ومع ذلك تشريفا له قال أيضا الرسول هو اللي يعطيهم تشريفا له. لكن يوم جاء التوحيد ما في رسوله، يوم جاء التوحيد ما في رسوله، وقالوا حسبنا الله، ما يقولون حسبنا الله ورسوله، ها يوم جاء التوحيد وحد، شوف قبلها ورسوله وبعدها ورسوله، في النص التوحيد توحيد، وقالوا حسبنا الله بس يكفينا الله سبحانه وتعالى، هو الكافي هو المعطي هو المانع. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إذا كان المسألة إيتاء أو رضا أو كذا، هذا أيضا المؤمن يرضى بما جاءه ويحسن الظن في المستقبل. شوف المؤمن كيف، اللي يعطيك الله ورسوله أو الإمام أو العطاء تأخذه من غير إشراف نفس، مال حلوة خضر إذا أخذت من غير إشراف نفس بورك لك فيه، فأنت ترضى ما أتاك الله ورسوله، مع عامة المسلمين ما جاء المسلمين يجيك وأنت راضي، لو كان شيء يسير يبارك لك فيه. وفي المستقبل تقول سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ظن بربك أحسن الظن وبمن قام مقام الرسول من الولاة، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وبعدين تختمها بالتوحيد أيضا، إنا إلى الله راغبون، الرغبة لله وحده، ترى هذا هذه عبادة نغفل عنها أيضا، الرغبة والرهبة، فإياي فارهبون، وهنا إلى الله راغبون، إنك ما ترغب إلا لله، ترغب فيما عنده، ما ترغب للناس، الناس حتى لو تسلفت منهم ولا شيء أسباب فقط، لكن الرغبة والرهبة وهذا كله لله، إنا إلى الله راغبون، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إنا إلى الله راغبون. ما أحسن كلامه، سبحان الله، الصورة هذه توضح لك أن المؤمنين في غاية النقاء والمرؤات والعفاف والشيمة والدين، كذا توضح المؤمنين صورتهم كذا، رضوا ما أتاهم الله رسول، سيؤتين الله من فضل رسول، حسبنا الله، إنا إلى الله راغبون، وما الدنيا ليست أكبر همهم. والمنافقين هالصورة هذه وضحت وش عندهم من النذالة ومن القبح ومن الجشع ومن أعوذ بالله الأمراض كلها. هذه الصورة جاءت في الأخير كما قال الأعرابي، لا أظنها إلا آخر سورة نزلت من القرآن، هو ما درى يوم سمعها قال هذه السورة بحوث وكل الملفات تغلق. آخر آية قال تعالى إنما، يعني يا معاشر المنافقين، الصدقات توزيعها لم يكلها الله إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، حتى وزعها الله بنفسه، ما لكم فيها نصيب إلا أحد الثمانية ذولا. الله عز وجل في الحديث ما وكل الصدقات وتوزيعها الواجبة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل حتى قسمها بنفسه، والمواريث ما تركها لأحد حتى قسمها بنفسه، والغنائم ما تركها لأحد حتى قسمها بنفسه، اعلموا أن ما غنمتم، والفي ما تركه لنبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، لأن الأموال هذه مجال للمطعن، يجيك ذول يلمزونك وكذا، الله قسم الأموال بنفسه، لأن هذه أكبر أسباب توزيع الأموال، الزكوات والمواريث والغنائم والفي والعطاء العام، فالله قسمه بنفسه. فما هي قسمة الله عز وجل؟ إنما الصدقات لثمانية أصناف. ولذلك أيها الإخوة، الزكاة الواجبة ننتبه فيها، إذا طلعت عن الأصناف الثمانية لا تجزي ولا تبرأ الذمة حتى تقع في الأصناف الثمانية. الصنف الأول للفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين تجمعهم الحاجة قطعا، جامعتهم الحاجة، لكن شو الفرق بينهم؟ مع أن الحاجة هي جامعة بينهم، وقدم الله الفقراء على المساكين، معناه أن التقسيم الثنائي هذا، أولا أن ننتبه للفقراء مقدمين على المساكين فنبدأ بما بدأ الله به، والأمر الثاني أن بينهم فرق، وكلهم جامعتهم الحاجة، الحاجة يعني مدخلاته ما تكفي مصروفاته الضرورية. فما الفرق بينهم؟ ذكروا أشياء كثيرة ما ودي أطول عليكم، ولا يمكن حول 10 أقوال، لكن أحسن الأقوال والله أعلم أن الفقير المحتاج المتعفف، المحتاج المتصاون، ولذلك يوم جاء في آية العفاف سماهم فقراء، قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، هذا فقير محتاج متصاون، متعفف، والمسكين اللي يسأل الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتين، ولكن المسكين الذي لا يفطن له ولا يسأل الناس، اللي هو الفقير. فإذن الفقراء هم المتصاونين المتعففين، انتبهوا لهم، بدأ الله بهم، ابحثوا عنهم. والمسكين المحتاج، مو بكذاب محتاج، لكن السؤال يورثه مسكنة، والمسكنة مقرونة بالذلة، كما قال الله عن اليهود ضربت عليهم إيش؟ الذلة والمسكنة. فإذن السؤال، سبحان الله، سؤال الله شرف، وسؤال الناس حتى لو كان بحق والله أنه ذلة، والله يعافينا، بس الله يعافينا، إلا إذا كان مثل حديث قبيصة، رجل تحمل حمالة أو أصابته جائحة أو ديون فادحة أو قرض، القرض ما في ذلة، الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض، لو كان في ذلة ما يقترض. لكن سؤال الناس، وإذا بغيت تشوف الذلة شوف اللي يقوم في المساجد، شوفوا كيف يتصنع الذلة سواء صادق ولا كاذب، وتشوف شوف وجهه وشوف وجوه الناس. والله أني أنا أحيانا أتأمل وجهه وجوه الناس، الناس متقززين منه، حتى لو أعطوه عن منه وهو يتضعف لهم، لا إله إلا الله. لكن رب العالمين تسأله بشرف، يفرح إذا سألته، إنا إلى الله راغبون. فإذن الفرق بين الفقراء والمساكين هو هذا، وقدم الفقراء لأننا نغفل عنهم، يجينا الطواف هذا ونعطيه زكاتنا. حتى بعض التجار معاملهم بعض الناس من سنين، كل رمضان يجي ياخذ شيكه ما فيها كلام، اغتنى وكبروا عياله طواف هذا. والغني ما يدور الفقراء المتصاونين الذين لا يسألون الناس إلحافة، اللي تحسبهم أغنياء من التعفف، فبدأ الله بهم. الثالث العاملين عليها، هذا نعطيه من الزكاة، لأن حكمة الله أن قد يأتي أوقات على المسلمين ما في بيت مال، ما في ولاية، ما في شيء، والزكاة لازم تقوم، أو بيت المال فقير، فأعطاهم الله جزء من الزكاة. إذا كان يعمل عليها يجمعها أو يحفظها أو يعطيها أهلها، أعطاه الله جزء من الزكاة بقدر عمله، إذا كان ما في بيت مال. أما إذا كانوا موظفين في وزارة المالية مثل الآن أو وزارة الداخلية ولهم رواتب من بيت المال، ما يأخذوا من الزكاة. الرابع المؤلفة قلوبهم. الزكاة شرعت لأمرين، حاجة في المسلم أو حاجة للإسلام، حاجة في المسلم نرفعه أو حاجة للإسلام، مثل الزكاة العاملين عليها حتى تقوم شعيرة الزكاة. المؤلفة قلوبهم، إما مؤمن سينفع الإسلام، لأن بعض الجمعيات الخيرية أعوذ بالله دخلوا من مدخل عاملين عليها ودخلوا من مدخل مؤلفة قلوبهم، يعطون ربعهم من الأحزاب يقولون نألفهم، تألفهم، تعطي ربعك تألفهم، ويأخذ هو يقول أنا العامل عليها، وصارت الزكاة بين العاملين عليها وبين المؤلفة قلوبهم، المساكين ما جامشي. وهذه عقوبة من أمن هؤلاء على دينه وعلى ماله. المؤلفة قلوبهم شيخ قبيلة، رئيس دولة، كافر كبير أو مسلم ضعيف الإيمان، يعني وده بالإسلام، فتعطيه تعطيه، حتى كما قال صفوان بن أمية رضي الله عنه: دخلت الإسلام وأنا كاره، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني يعطيني حتى صار أحب لي. ليس المال، لكن شافوا أن رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي صفوان بن أمية 400 من الإبل، 400 أحد يعطيها من الملوك إلى يومك الحاضر، أحد يعطي 400 عليه الصلاة والسلام. يروحون للنعمان بن منذر يضربون من أقاصي الجزيرة إلى الحيرة، يعطيهم 50 من العصافير من هذه ولا 20، كأنه ملك الدنيا. لكن جاءهم رجل عليه الصلاة والسلام يعطيهم 400، يعطي رجل غنم بين جبلين، تصور بس المشهد، يحدها الجبل هذا والجبل هذا، هذا ما يسخيبها إلا نبي. ولذلك مباشر الإعرابي انهارت قواه وقال آمنت بالله، والله هذه ما يسخيبها إلا نبي، إلا عطاء من لا يخشى الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم حتى يعلمون أن الإيمان، إن الإيمان هذا أنهم متكلين على الله عز وجل، وأن الله خزائنهم ملأ، ويعطيهم يعطيهم لين يقر الإيمان في قلوبهم، لكن بشرط أنهم ينفعون الإسلام مو بعامة الناس. ولذلك المؤلفة قلوبهم تصريفه بيد الإمام، لأن الآن إذا جعلناه بيد الأفراد شوفوا شو كل واحد يعطي ربعه يقول أتألفهم. المؤلفة قلوبهم تصريفه بيد الإمام. ولذلك عمر في خلافته يوم جاء أبو سفيان يقول عطني، قال حنا كنا نتألفك يا من محتاجينك، الحين ما أنا محتاجين، الحين عز الله الإسلام وأهله، أوقف عمر، أوقف في معينين يعني، وإلا السهم باقي ليوم القيامة. فالإمام ينظر حتى الدفع عن المسلمين. والإمام أحيانا مثلا يجي عدو مثل إيران ولا الكفار والمشركين، الميزانية ما فيها شيء، والتجار عندهم زكوات، قد يأخذ الإمام زكوات المسلمين ويدفعها للكافرين يكف بهم الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام للسعدين لما أحاطوا بهم الأحزاب قالوا اعطيهم شطر ثمار المدينة ويذلفون إلينا الله يقوينا يخرجون عنكم. فلما رفض السعدين وأرادوا القتال أطاعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن من المؤلف قلوبهم كافر تدفع شره، كافر تستميل الإسلام، مؤمن ضعيف الإيمان. مصالح عظيمة هذه، هذه مصالح عظيمة. بعض الناس اليوم يقول ليش نعطي الكفار؟ نعطيهم ما في مشكلة، نعطيهم بس نقوي أنفسنا، مو عاد دائم نعطيهم، نحاول أن نقوي أنفسنا لكن نعطيهم، هذه ليس فيها مذلة، ندفعهم عنا إلينا الله يقوينا نرجع لديننا. كذلك الرابع في الرقاب، إما نفدي أسير وإلا مكاتب مسكين كاتب سيده يبغى الحرية نعينه من الزكاة، هذه حاجة له ونحو ذلك. واختلفوا في العبد هل يشترى ويعتق من الزكاة، لأن بعض الناس قال إذا كانت الزكاة للمصلحة العامة أو مصلحة خاصة يعني حاجة، العبد المملوك له بمصلحة عامة ولو بمصلحة خاصة، لأنه عند سيده وسيده يكد عليه. إذا كان مكاتب صار منها الحاجة لأن عليه ديون، لكن إذا كان مملوك ما نعطيه. لكن الإمام أحمد وغيره قالوا لا، حتى شراء الرقيق المسلم من الزكاة إذا كان ما في أحد أولى منه وإعطائه لا بأس به. والغارمين، الغارم تراه فادح، الغرم فادح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يتعوذ بالله من المأثم والمغرم. إذا كان واحد في مصلحة، أما مصلحة عامة مثل حمالات ولا شيء عام، ولا واحد بنى مشروع له القرية تحمل ديون، بنى لهم مسجد، بنى لهم مستشفى، بنى لهم مدرسة، وهو السيد، الناس كل واحد يكفي عياله، هو راح وشاف الناس محتاجين مستشفى وراح وبناه وبعدين تحمل ديون من دون شرف ولا كذا، هذا يعطى من الزكاة، هذا سيد نبدأ به. أو واحد أصابته جائحة، جاء سيل وأخذ ماله، أخذ إبله، أخذ غنمه، انهد بيته، أصابته جائحة، نعطيه من الزكاة ما مشكلة. حتى قال بعض العلم حتى لو كانت الديون بسبب محرم، وإن كان هذا نجعله في الأخير، لكن حتى لو كانت الديون بسبب محرم مثل اللي طاحوا في الأسهم، ذولا الأسهم قمار وربا وحرام ودخلوا فيها، إما علماء غشوهم ولا بهواء، إذا تاب، بس أهم شيء إذا تاب، إذا تاب وصدق توبته ما نثربه على ذنبه، نقول ذنبك بينك وبين ربك وأنت مسلم الآن لك حق في الزكاة إذا كان ما في أحد أولى منه. وفي سبيل الله هذا الجهاد مصلحة الإسلام العامة، وأدخل معها أهل الحديث الحج الواجب، وابن السبيل اللي منقطع عن أهله، هذول كلهم يعطون من الزكاة. وأحكام الزكاة كثيرة ولها إن شاء الله شأنها في كتب الفقه. قال تعالى فريضة من الله، الله لقسمها والله لفرضها والله لوزعها، ولا تجزئ حتى تكون في هذا، والله عليم بكل ما يصلحكم الأزمان هذه والأزمان المستقبلة وإلين قيام الساعة، وحكيم يضع الشيء في موضعه تماما، ومحكم وحاكم، عليم وحكيم سبحانه وتعالى. فلماذا أيها المنافقون تلمزون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقات وتزعلون إذا ما أحد أعطاكم؟ والله قد قسمها، ليست للرسول صلى الله عليه وسلم، الله اللي قاسمها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الخلص، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقه، ونعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، ويطهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. نسأل الله أن يطهرنا من عنده، وأن يتوب علينا، وأن يزيدنا كل يوم وكل ساعة إيمانا ويقينا وفقه، وأن يرزقنا محبة القرآن وعملا به. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.